وسلم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وفتح الحلم واجعلنا ممن يتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرء أن بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونعود إلى الحديث الذي لا نزال بسبب شرحه من باب الاكتساب في الطاعة عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة صلى الله عليه وسلم كأنهم فقال وقالوا: أين نحن من عليه وسلم؟ تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أنا فأصلي الليل أبدا وأقوم وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أكثر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنا والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأسلم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث متفق عليه. كنا قد وصلنا من شرح هذا الحديث الى الفقره الاخيره من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: واتزوج النساء. وقد اوضحنا قبل كل شيء أهمية الزواج وأنه جزء لا يتجزأ من الإسلام، ولا ينهض المجتمع الإسلامي إلا على دعاء والزواج دعامة من أكثرها. ثم أوضحنا المشكلات التي تقف عقبة في طريق القيام بهذه السرعة أي بهذا الواجب، وانتهى بنا الحديث مفصلا إلى أن هنالك عدة مشاكل. المشكلة الأولى ترجع إلى موقف كثير من آباء الشباب الذين يحتاجون إلى الزواج، وشرحنا ذلك. المشكلة الثانية تعود إلى موقف كثيرا من آباء الفتيات اللائي يحتضن للزواج، وشرحنا ذلك. المشكلة الثالثة مشكلة تنبع من إهمال المنصرين والأغنياء في البلد، في هذه البلدة، لعدم الافتراس مطلقا بهذا الواجب الذي أناقه الله بأعماق الأمة كلها، وشرحنا أبعاد هذه المشكلة أيضا. المشكلة الثالثة أو الأخيرة تتعلق بما ينبغي أن يكون عليه موقف المسؤولين، أليس لهم هم الآخرين ذلك؟ لقد انتهى بنا الحديث في الاسبوع الماضي او الدرس الماضي عند هذه المشكلة الاخيرة، وقد قلت لكم في اخر الدرس انني دعيت منذ فترة الى عقل جواز ولبيت. وكان في الحفل كثيرا من او بعض من كبار المسلمين وطلب مني ان اتكلم، فقمت وتكلمت واعيد خلافة الحفل في تلك المناسبة. تحدثت عن اهل الثواب كما تحدثت من قبل هنا، ثم لفت النظر الى المشكلات والعوائق التي تحول دون الشباب والقيام بهذه الشعيرة الهامة الخطيرة، ووجهت باب ابي بدء النصح الى الشباب، ونصحي لهم هو النصح المتكرر دائما، انهم اذا وجدوا ان السبل مغلقة بينهم وبين هذا الحق الذي ملكهم الله عز وجل اياه، فليس من دواء انجع ولا افضل من الصبر. والصبر ليس معناه كما يتوهم بعض الجهال ان يركن الانسان الى الدواء المر الذي لا امل من ورائه، هذا ليس صبرا. الصبر هو عبارة عن اجتياز لحل المشكلة لكن بطريقة اخرى غير منظورة وغير مادية، الالتجاء الى الله عز وجل واعلام الشاب امام الله ان هذه السبل وان بقيت مغلقة فانه سيستعين بالله عز وجل ويستعصم ويتمسك بالعفة التي امره الله ان يتمسك بها ويطلب في ذلك العام من ربه عز وجل. والانسان اذا التجا الى هذا الدواء انجبه الله بالشفاء. اذا هو صبرا له ثمره وله نتيجه. ونذكر دائما في هذا بالمثل الذي ضربه الله للناس عامه وللشباب خاصه ذكورا واناثا. ما هو هذا المثل؟ قصه يوسف عليه الصلاة والسلام. ما ابتلي انسانا بمصيبة اخطر وادهى مما ابتلي به يوسف. تنوعت المصائب، قذف به في بئر مظلمة وهو بريء وطفل، ثم انتشل من البئر ليتحول الى عبد وهو حر. سبق في الحالتين سبق. ثم بلغ اشده وراودته امرأة العزيز، وهذه اخطر المصائب، فاستعصم وتعطف. ثم انه ابتلي بالسجن وهو بريء، فصبر وقال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. ثم ماذا كان؟ اعاد الله اليه الحريه وجعله حاكما على مصر. اعاد الله عز وجل اليه ابويه بعد ان تفرقت الاسرة وتشتت اعدائها بعضهم عن بعض، وزوجه الله من تلك التي راودت عن نفسها. كل هذه المصائب عكسها الله عز وجل له منائح ونعما. ثم ان هذا كله جسد في عبرة خالدة عبر عنها البيان الإلهي على لسان سيدنا يوسف عندما التقى معه إخوته، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ وهم لا يصدقون. يوسف ألقي في بئر، مفروض أن تكون الذئاب قد أكلته، أو أن يكون ذلك البئر قد تحول إلى قبر له. قال أنا يوسف وهذا أسف. قد من الله علينا، وهنا القانون الرباني، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا ليس خاصا بيوسف ولا بأحد من الناس ولا في عصر من العصور، رب الناس يقرر هذا القانون. ثم التفت بعد الأمر بالسجن إلى المسؤولين الذين كانوا، قلت لهم هؤلاء الشباب، شباب هذه الأمة أولادك، بهم ترتفع الرؤوس، هم سياسة هذه الأمة، هم دعائم هذا الوطن، هم حسن هذه الكرامة. ومهما اكرم هؤلاء الشباب فان الاكرام لهم انما يسري الى اكرام الوطن واكرام البلد وتحصين الامه. هم الدرع، هؤلاء الشباب من حقهم ان يتزوجوا، من حقهم اذا بلغوا مبلغ الرجولة وبلغوا الأشد أن يجدوا وسائل الزواج أمامهم مهيئة. كلنا نتفق وكلنا نعلم أن وسائل الفاحشة لا تسهم ولا تحقق خيرا اجتماعيا ولا خيرا قوميا ولا فائدة للوطن، كلنا نعلم هذا. إذن ينبغي أن نكون جميعا عينا على حل المشكلات التي تحول بنا لشان هؤلاء الشباب إلى حقهم ذكورا وإناثا. وماذا نريد من المسؤولين في هذا؟ قلت لا نريد أكثر من شيء واحد. إذا تحركت فئات الأمة من اجل نبذ يد العلم ومن اجل حل مشكلات هؤلاء الشباب، كلنا نبغي لان نلقى من الساده المسؤولين التوفيق والعدل. وبعد ان انتهي من الكلام وزرت تحدث بعض من كان حولي من هؤلاء المسلمين مستجيبين متفاعلين ايجابيين، وقالوا نحن مستعدون لتقديم كل عمل، بل طلب مني ان يكون على صله من اجل التعاون في حل هذه المشكله. هذا ما قلت آنذاك، وأريد أن أضع مزيدا من النقاط على الحروف اليوم. نحن نحمل المسؤولين مهمة كبرى ومسؤولية كبرى ودورا لا يقوم به غيره في حل هذه المشكلة، لكن دوره لا يزيد على مكتب. تيسير اي عمل يقوم به المسلمين، ابناء المسلمين، الجمعيات الخيريه، الفئات الغياره، على الشباب وعلى مسير الامه. مهمه المسلمين ان يفسحوا الطريق وييسروا السبيل امام انشطه هذه الفئات من الناس. هذه هي مسؤوليتهم، وهذه اعظم، هذا اعظم دور اليقين. لكن ماذا يعني ان دور هؤلاء المسؤولين متى يبدا؟ يبدا بعد تحرك الفئات الاخرى، بعد تحرك الاغنياء المؤثرين الجمعيات، بعد ان تتشكل اللجان الجمعيات تحمل نفسها مسؤوليه بناء البيوت دون سكن، حل المشكلات التي تحول دون زواج الشباب وبناء الاسر الصالحه لهذا المجتمع في هذه البلده. عندما تحرك هؤلاء الفئات ياتي دور اولئك المسكين. لكن انا انظر فلا اجد من تحرك، وما اكثر ما عزت على هذا الوطن في منصبات وفي عقول وعلى اسماء الاغنياء وزعماء من شتى طبقات هذا الشهر، ووضعت امام الافكار والبصائر خطوره القضيه. ما ذلك فلن اجد من حرك الساسي. ماذا اقول للمسؤولين ان يعملوا؟ ماذا اقول اريد ان اكون صريحا في تحميل الناس جميعا مسؤولياتهم، واريد ان اتبع الحق في هذا الموضوع. انظر ايها الجميع، اعيد الى الاذان انشطه هؤلاء الناس والفئات والمنصرين، اعيد الى الاذان انشطتهم من اجل بناء المساجد. لو لم يقم هؤلاء الناس بهذه الانشطه من اجل بناء المساجد هنا وهنا وهنا، لوقفنا نتحقق المشكله الكبرى، بلدا كبيرا تتسع ولا مساجد، ولبحثنا عن من نحمله للمسؤولين، ولا ربما بل لابد ان نضع المسؤولين ايضا على راس القائد. ولكن عندما قام الاغنياء وقامت اللجان تسعى سعيها الحسن من اجل بناء المساجد، لقيت العين ولقيت التأهيل ولقيت التيسير بشكل او بآخر، فتحققت هذه المشروعات الاسلامية المسيرة وكثرت المساجد. هذا شيء مفيد وهاما جدا. ولو لم ينهض هؤلاء الناس من عامة الشعب من منكرين ويتحرك وينشطوا ويسعوا من اجل بناء المساجد، لما تهيأ دور من المسؤولين من اجل تنفيذ هذه المهمة. اذا هذه المسألة الثانية تكفي. أنا ينبغي أن أبدأ قبل كل شيء بالمسلمين، كلنا مسلمين، كلنا نتحقق الواجب الإنساني. ولا أعيد ما قلته بالأمس من تصوير أبعاد خطورة هذه القضية. المجتمع لا يتماسك إلا من خلال أسر سليمة البناء متماسكة الأعضاء. فإذا لم تنهض هذه الأسر سوية تفكك المجتمع واضمحل حقيقة معروفة للأخلاق. ألم تسمعوا شيخ إذ قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم. هذا كلام سليم رددته الأفكار الإنسانية قديما وتردده عبرة الزمن في كل عصر، وتردده أحداث الزمن الحاضر من حولنا اليوم. والأخلاق كيف تحسن؟ تحسن اخلاق الشباب مع الفتيات بحكم الزواج. لا شك في هذا ولا ريب. المسألة اصبحت بديهية. طيب كلنا نحن المسلمين نعلم بها. والمسلمين متعاونون متساندون. انا انهض بواجبي. انت تنهض بواجبك. الاخر ينهض والاخرون ينهض. وقادة الامة ايضا ينهضون. لكن كل منهم ينهض بوقته. كل منهم يؤدي العمل الذي ينبغي ان ينهض به عندما ياتي ميقات دوره الذي ينبغي ان ينهض به. اين هم الاغنياء المنصرون الذين بين وما بين الله عز وجل صله ونسب نسب الايمان؟ لا اتحدث عن الاخرين. اسال الله لي ولهم الهدايه. نعم. أما هؤلاء يضعون في الكفة الأخرى بناء الأسر كما يضع في الكفة الأولى بناء المساجد. والله إن بناء الأسر لأهم. والله الذي لا إله إلا هو. وإن مصيبة الأمة في ذهاب هذا البناء أو اضمحلاله أو فقده أخطر بكثير من عدم وجود المساجد. كما قلت لكم جعلت هي الأرض مسجدا وتهجرا. في كل بقعة يمكن للإنسان أن يصل. ما لهؤلاء الإخوة سيتجهون هذه المسجد؟ لماذا لا تشكل المسجد؟ لماذا لا تنهض الجمعيات الخيرية وما أكثرها؟ تنشط في جمع الزكاة ولا نراها تنشط في إعادة ما أخذت. لماذا وهي تجمع من الأسواق في مواسم جمع الزكاة المال من هنا وهنا لماذا لا توظفه في تزويج من يحتاجون إلى الزواج ممن لا يستطيعون ذلك؟ لماذا والسبيل الشرعي الى تطبيق هذا الامر موجودا وسائر؟ لماذا لا تتعاون هذه الجمعيات مع لجان اخرى كاللجان التي تسعى الى بناء المساجد من اجل البحث عن ارض تبنى وما اكثر الاراضي المحيطه بهذه البلده من اجل اقامه جنن لاسر جديده عندما ينشط هؤلاء الأسرة للقيام بهذه المهمة؟ عندئذ ننتبه إلى عمل المسؤولين. فإن قصروا رفعنا أصواتنا عاليا بالاحتجاج وما إقالهم يقصرون. عند ينشطون وتقف المشكلات من أجل شراء أرض من أجل بناء دير من أجل كذا نترك عندئذ باب المسؤولين ونقول لهم حان دوركم. دوركم أن تيسروا ولا تحسروا وأن تسهلوا الألباء الأسباب وأن تهيئوا لنا الوسائل الاستثنائية من أجل خدمة هذا الحق الاجتماعي والوطني والقومي والديني. سنجد كما وجدنا التسمير من أجل مشاريع المساجد سنجد حتما التسهيل من اجل هذا ايضا. ولكننا نتوكل. نحن ننتظر هؤلاء الاخوه والى متى ننتظر لا ادري. هذه هي المشكله التي تحول دون بناء هذا المجتمع من هذا الجانب الخطير الهام الا وهي بناء الإنسانية المسلمة. وهو أمر لا أستطيع أن أصور مدى أهميته ومدى خطورته وحسبي الكلام الذي أوضح. وأنا أقول الكلام أرجو الله أن يجعل منكم مرشدا لابلاغه الى كل من يغنى بهذا الامر. والذين يغنون بهذا الامر قبل كل شيء وبشكل مباشر هم المنكرون، هم الاغنياء الذين يسعون من اجل بناء المساجد خيرا من بناء المساجد، وبناء المساجد خير لكن خيرا من بناء المساجد اليوم. وقد تعلق القدر الكافي ولله الحمد بناء الاسر. واعيد مره اخرى فاقول بناء المساجد عباد ما في اعلى منها وما في اجل منها، لكن تزويق المساجد هكذا لا ثواب عليه. هكذا درسنا وهكذا قال علماء الشريعه اجمع، لا ثواب عليه. حتى ان قلنا انه مكروه وليس بمحرم فلا ثواب عليه. المنزله التي يمضي عاما او اكثر من عام على قرنصتها وعلى ذخرتها وما الى ذلك لا ثواب عليه. لا سيما عندما ترتفع هذه المنزله فوق مجتمع كلهم بحاجه الى ان نبني لهم اسرا ونزلج العباد من الرجال والفتيات. يقول القائل انظر الى المسجد الاموي ثم جمله عبد الملك بن مريم، اليست لنا اسوه بعبد الملك؟ ما الجواب؟ اولا عبد الملك بن مريم عمله ليس حجة على الشرع، ولكن الشرع حجة عليه. هذا الشيء. الشيء الثاني، ومن قال لك ان عبد الملك بن مريم عندما بنى مسجد بني امية بهذا الاتساع وبهذه الضخامة؟ انا لم اشهد التزويق، هذا شيء حديث، لكن اقول بهذا الاتساع وبهذه الإشادة والضخامة، من قال لك إن المجتمع من حول هذا المسجد في هذه البلدة كان يعاني من أجنة زواج؟ من قال لك إن المسلمين كانوا ينظرون إلى الشباب وهم يتحركون في نيران غرائزهم ولم يكونوا يلتفتون إلا إلى تزويق المساجد؟ من قال هذا؟ عندما يكون اغنياؤنا مثل اغنياء المسلمين ايام بني الاميه اي ايام العباسيين يسدون الثغرات كلها، لا عليهم ان يبنوا من المساجد ما يزخرفونه من اجل روايات الله. لكن العجب كل العجب المدح الواجب الذي يحملنا رب العالمين غدا مسؤوليه التفكير فيه، هذا الواجب الذي نتحدث عنه منذ 3 أسابيع، ثم نقسم المال كل المال كل المال في زخرفة المساجد. فإذا ناقشنا قلنا انظروا ماذا صنع عبد الملك بن مريم. يا أخي اجعل المجتمع اليوم كالمجتمع الذي كان فيه عبد الملك بن مريم واسأل كما فعل. هذا ليس سياسة صحيحة بشكل من الأشكال. وكنت أقول منذ حين هذا الكلام في مجتمع صغير، كنت أتناقض هؤلاء الإخوة الذين يكرمون ببذل المال من أجل السريات الفاخرة العجيبة جدا جدا ومن اجل تزويق المساجد، هل يفعلون هذا لوجه الله؟ لماذا اذا لا يوفرون شيئا من هذا المال من اجل اطفاء هذه النيران التي تلتهم الاخضر واليابس في حياه الشباب؟ فماذا قال لي؟ حق ما قال. قال لي ان هذا الانسان لو قلت له يذكر شيئا من هذا المال لما فيه من اجل تزويد الشباب سيعيده الى زوجه، ولم يترك منه شيئا. ولم نقل اذا كان سيعاد الى الجيب او يزخرف به المسجد، لا الاولى ان يزخرف به المسجد. هكذا نقول. هذا صحيح، يوجد في الأغنياء من إذا لم يجد أثر عمله هكذا، بحيث الناس يمرون ويسأل بعضهم بعضا من الذي وضع هذه السرية العظيمة التي تم إقامتها بها؟ فيقال فلان، ألم تسمع؟ فلان هو الذي تبرع. إذا لم يسمع أن الناس يتكلمون عنه وينتشر كل يوم كما ينتشر السكير بسكره، لا يسعد بهذا التبرع الذي تبرع. إذن هذا ليس لله، إذن هذا لا لله. إذا كنا وجه الله كلت المشاكل كلها، كنا بكل أنشطتنا نطرق باب والله تحل كل المشكلات متكافئا متعادلا، لأن ربنا عفو ورحيم وكريم. فإذا طرقت باب مرضاتي وقلت يا رب أريد أن أجند نفسي من أجلك وأريد أن أجند مالي لمرضاتك، فماذا تتغنون؟ يأتي الجواب على لسان الشرع من الله عز وجل، وزع مالك هنا وهنا وهنا وهنا وهنا لكي تبني المجتمع الإنساني، المجتمع الإنساني. فلا توجد إلى زاوية وتهمل الزوايا الأخرى، هكذا يقول الشرع. عندما أبتغي مرضات الله ماذا يطربني من الناس أن يمدحوني؟ وماذا يطربني من الناس أو ماذا يؤخذني من الناس أن يقلحوني؟ إذا رضيت عن انكرام قبيلتي فلا زال غضبانا علي لئامها، إذا رضي الله عني فلا يمدحن الناس بعطاء. ما معنى أن أبني مئذنة ثم أشترك أن يتكلم الناس وتلهج الألسنة بحمدي والثناء علي لأنني نبأت؟ ما معنى أن أرجل شيئا من المال من أجل مسجد أو غير مسجد ثم أفتح أذني جيدا أيتحدث الناس عن ماذا يقول؟ طبعا عندما يكون هذا هو القصد، دفع مال لأسرة من أجل تزويج نعم أناس غير متزوجين ليس له ثمن وليس له رمي، لأن الناس لم يقولوا والله انظر إلى هذه الأسرة فلان زوجها، هذا عيب، هذا ما ينبغي أن يقال، والمرأة تعدى ذلك. لكن أعود فأقول إن كنا نبتغي مرضاة الله كل مشكلات ما تحل، والله كل مشكلات ما تحل. نحن لا نبتغي بهذا القول والله يشرق الى مرضاة ربنا، وانا اذكر وانا متحرك القلب على هذا الامر الذي اقوله، والله الله يعلم كم اعاني في اعماق نفسي من شعور ممل بسبب هذا الواقع، وشعوري يزداد مرارة عندما اجد مفاتيح حل هذه المشكلة موجودة وموجودة بيد المسلمين منكرين أغنياء، لو تحركوا لوجد كثيرون ممن يذكرونه وممن يفتحون لهم الطريق وممن ييسرون لهم الأسباب من المسؤولين لغير المسلمين، ثم لا أجد من يتحرك ولا أجد من يفعل، لأن هذا مبلغ مدفن في قدر لا يرى ضياءه إلا الله، وهذا هو العمل المثمر، وهذا هو العمل المثمر. نعم، ولكن أعود سأقول بعد هذا مرة أخرى لما يسألني بعض الشباب، طيب من الآن إلى أن تحل هذه المشكلة، إلى أن ينهض أغنياء البلد، الجمعيات الخيرية التي تمتص الزكوات من الجيوب ولا نراها تداعيها في أي عمل مهم، من الآن إلى ذلك اليقظ، ما العمل؟ هكذا يسألني بعض الشباب، العمل؟ العمل؟ اقرأه في كتاب الله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، معنى هذا الكلام ان الله سيغنيهم من فضله، وليستعفوا الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. رب العالمين يوزع المسؤوليات. قبل كل شيء قال وانفعوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإلهكم. خاطب الامه، خاطب الاغنياء بالامر الذي يقتضي الفرد، يقتضي الوجوه. وانفعوا الايام منكم غير المتزوجين والصالحين من عبادكم وامائكم ان كل فقراء يغنيهم الله من فضله. فإذا لم يتحمل هذه تتحمل هذه الشريحة من الناس مسؤوليتها، فوجع إلى الشباب قائلا وليستعفوا الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. سيغنيهم وسيغنيهم. يقول لي ربما الأخ الشاب الذي أقول له هذا الكلام يقول لي أنا سيد من أين آتي بالسبب؟ أنا بشر، أنا أتحرك، أنا أرى هذه الصورة التي من حولي. أقول له مرة أخرى يعيده إلى كلام الله، واصبر وما صبرك إلا بالله. أنت لا تستطيع أن تضع مخزون صبر بين جوانبك، ولا تستطيع أن تصبر نفسك لحظة، ولكن استنجد بالله تأتيك المجد من عندك. التجأ إلى الله ويقول يا رب أنا صريح رحمتك، أنا عبدك الضعيف، وأنت القائل وخلق الإنسان ضعيفا، وأنت القائل يريد الله أن يخفف عنك، وخلق الإنسان ضعيفا، ولا يحب أن أعصيك، لا أريد أن أرى نفسي حيث نهيتني، بل أحب أن أرى نفسي حيث أمرتني، لكن أنا ضعيف فأنجزني، فاجبرني حتى تهيئ لي الوسيلة الطبيعية الإنسانية التي شرعتها لأمثالي. التجئ إلى الله مثنى وثلاث ورباع في البكون والآثام بينك وبين الله، وانظر كيف تأتيك النجدة عجيبة من عند الله عز وجل. الإله موجود لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. عدم رؤيتي لله عز وجل ليس فيه شائبة شك في وجود الله. الآن يرانا الله عز وجل، نعم. فأنت اظهر إلى الله بالشكوى. وقلت مرارا قصة أقولها قلب الآن، شابا تلقفني في إحدى ردعات الجامعة هنا عندنا وقال لي أنا طالب في كلية التجارة وأنا أحب أن أطيع الله ولا أحب أن أعصيه، وأنا مؤمن لكن أعيش في غير الله، حالتي كذا وكذا وكذا، وأنا شاب ماذا أصنع؟ أخذت يستنجد بي وكأن معي مفاتيح عجائب الكون، أستطيع يعني أن أنقله من هذه الحالة بلحظة إلى حالة السعادة. انتبه، انظر إلى هذا الالتجاء، انظر إلى هذه الشكوى التي تتوجه بها إليه، توجه بهذه الشكوى ذاتها وبمزيد من الألم والفرقة، لكن لا إلهي إلى الله، إلهي وإلهي خالق القوى والقدر، خالق هذه المشاعر بين الجوانب. التجأ إليه وفي ساعة ليس بينك وبينه فيها أحد، يصدق في الالتجاء إليه وستجد النجدة كيف تأتيك سريعا من عند الله بطريقة أنا لا أعرفها، لأنه هو الذي سينجدك. وفعل ذلك فأنجده الله. لماذا أنجده؟ بقي حينا مستعصما وكأنه يمسك من الجمر الماهب ماء باردا، تحولت رغم وجود الطاقة لديه، رغم أنه بشر مستوي، رغم أنه شاب، كأنه يعيش في حسن، كأنه يعيش في حسن. وأصبح الالتجاء إلى الله كغناء طرد، في فمه وفي اذنه دائما يلجأ لانه ذاق فهم هذا الالتجاء الى الله. وبعد حين انجده الله بالزواج وتزوج وتيسر له ما كان يحلم به. وماذا اقول لكم؟ بذهني صور كثيره من شباب ساروا الى الله على طريق شائك من الصبر فجذبهم الله عن هذا الطريق ووصلوا الى طمانينه العيش ورغبه بحمد الله عز وجل. فالعلاج يوجهه صبرا الى الشباب ويوجهه الى الاغنياء اولا للقيام بالعمل المباشر ثم الى المسؤولين عندما ياتي دورهم من اجل حل هذه المشكله من اجل حل هذه المشكله. وانا اعجب والله ايها الاخوه من انسان مؤمن بالله يقرا كلام الله وعنده شك في انه ان سار في هذا الطريق لن يجد تجاره رابحه في طريقه في الدنيا والاخره. كيف؟ من الذي يقول في القران هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ كلام من هذا؟ كلام محمد والعياذ بالله. كلام من؟ كلام ربنا جل جلاله. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هكذا ينزل الله ذاته تحسن الى عباد الله يحسن اليك اضعاف ما احسن. والله ايها الاخوه ما من غني دفع شيئا من مال من اجل اعفاف اسره من اجل خلق اسره من اجل اعفاف شاب وفتاه الا ونظر الله عز وجل اليه نظرا تكريما ونظر امتنان واعطاه بدلا مما ساقه اضعافا مدى. الباري ابدا لا يرضى ان تبقى منه عليه بعبده ابدا لا يرضى رب العالمين بهذا. ومن جرب وجد كيف تخاف على مالك وانت المؤمن بالله عز وجل والمال يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. كيف هذا؟ انا اسال المؤمن لا اسال غير المؤمن. غير المؤمن غدا سيهديه الله عز وجل ويذوق معنى الايمان. قد يقول احد من الناس طيب رب العالمين يا ارحم منا بهؤلاء الشباب لماذا لم يغنيهم؟ الباري عز وجل ردد هذه الكلمة القذرة التي قالها بعض المشركين في عصر محمد عليه الصلاة والسلام وأجابهم عليها قائلا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. لكن رب العالمين وضع في كتابه قوانين حياتنا هذه فقال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. جعل الفقير فتنة للغني وجعل الغني فتنة للفقير وجعل فئات الناس فتنة بعضهم لبعض أي جعلني مادة امتحانا لك وجعلك مادة امتحانا لي. ثم ان الله انزل شرعه بهذا الشرع نحل مشكلاتنا ترى ماذا نصنع؟ ولو ان المسلمين حلوا مشكلاتهم بالسعي على صراط الله وبتطبيق منهج الله عز وجل لما وقعت مشكله اطلاقا لبقي الغني غنيا وزاده الله غنى ولترفه الاخرون ايضا وارتفعوا الى سده الكفايه في حياتهم. لكن هذه سنة الله هي سنة الله في الكون وسنسأل عن مغبة تفسيرنا يوم القيامة. هذا ما أملت أن أقوله وهو قول وليس ولا شيء غير القول ولكن في كثير من الأحيان القول يكون هو مفتاح كل سلوك وما تدري لعل أصداء لهذا الكلام التشريعي تنتشر في هذه البلدة، ولعل كثيرا من الأغنياء المصريين الذين أكرمهم الله بماله لا بمالهم ينهضون ويسعون سعيا حثيثا إلى خدمة هذه الأمة ورعايتها في حل هذه المشكلة التي نتكلم عنها، وعن ذلك تسعى شتى فئات هذه الأمة من أجل تيسير هذه حل هذه المشكلة. هكذا ظني بالله وهكذا ظني بالمسلمين في هذه البلدة. ما بس يعني المساجد المساجد المساجد، لا، المساجد إنما هي دهليز البلاد، المساجد بوابة البلاد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعونه. هذا إلى الحديث الذي يليه. الحديث الذي يليه حديث مختصر لكنه من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنفعون. قالها ثلاثا، أي قال هلك المتنفعون. هلك ما المتنفعون؟ المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد. نقف عند هذا الحد ونرجو شرح هذا الحديث إذا أحيانا الله عز وجل لدرس آخر.